السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنتكلم عن الكرم والجود لازم نعرف ان ينادي الرسول بيقول في الحديث ينزل ملكان كل صباح من عند الله فينادي احدهم ويدعو ويقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والملك الثاني زميله يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. ولذلك سيدنا النبي يقول السخي قريب من الله قريب من الناس، البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس. ولذلك ما سئل رسول الله صلى عليه شيئا قط وقال لا في أمور الدنيا، لدرجة ان كانوا بيسألوا واحد مرة سأل النبي ياخد العباية اللي لابسها الجلابية اللي عليه قميص النبي، فدخل النبي بيته وخلع القميص وأرسله للذي طلبه. ما ولذلك صلى عليه كان أجود زي ما الرسول زي سيدنا علي قال كان أجود بالخير، حديث ابن عباس كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللي يبقى إيمانه صادق حقيقي صحيح لازم يعرف حاجتين، الحاجة الأولانية إن اللي عنده ده من عند مين، وعايز يقرب من ربنا لازم يدي. يقول ابن حبان في كتابه عن عبد الله بن محمد بقول كنت مرابطا في عريش مصر، مدينة العريش بتاعتنا، فوجدت خيمة صغيرة بداخلها رجل فقد يدي ورجلي ولم يسلم من البلاء إلا لسانه، وهو يذكر الله ويقول اللهم لك الحمد على أن أعطيتني هذه النعم التي حرم منها غيري، اللهم لك الحمد على أن أعطيتني نعم حرم منها غيري. يقول فقلت للرجل أي نعم وأنت لا يتحرك، أنت مشلول لا دين ولا رجلين وكبير وعجوز والوحدة. فقال لو أن البحار أغرقتني والجبال تحولت إلى نار أحرقتني ما فطر لساني عن قول لا إله إلا الله، ما تأخرت عن ذكر الله. فقال سبحان الله ما أجملك ما أجملك. فقال يا هذا إن عمر سأل النبي عن المال الذي يكتنزه فقال خير ما يعطاه العبد لسان ذاكر وقلب شاكر، كله هتسيبه ما عدا عملك. الشاهد بيقول الشيخ أطعني وقال لي أنا كان معايا ابني بقالي 3 أيام ما شفتوش، رحت أدور عليه، رحت أدور على لقيت الأسود كلته وبقي بقايا أشلاء، فرجعت أقول له عايز هقول له الخبر إزاي، فقلت له فاكر أيوب يا سيدنا؟ قال لي فاكره وربنا عمل، وفاكر سيدنا يعقوب وابنه يوسف فاكر؟ قال لي عايز تقول إيه؟ قلت له ابنك الأسد كله. قال الحمد لله الذي أخذ ابني وهو طائع ولم يترك لي ولدا على معصية حتى يدخل النار.